هذا فضيلة الشيخ أرسل طلبا فيقول: يا أخي أسألك بوجه الله أن تطلب من الشيخ صالح أن يدعو لأمي بالشفاء وأن يؤمن الإخوان، فهذا طلبه يا شيخ؟ طلب الدعاء من الغير أصله جائز، لكن كما علمتم أن كون الإنسان يدعو هو بنفسه خير وأحسن، ولكن هو ما دام أنه جائز نسأل الله له الشفاء والعافية وجميع مرضى المسلمين. نعم. السؤال بوجه الله يا شيخ هل هو؟ لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يجوز أن يسأل بوجه الله إلا الجنة كما في الحديث. نعم.